أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 19 و20 من سورة البقرة. وهاتان الآيتان خاتمة الآيات في صفات المنافقين. كما قلنا قبل فترة أن الآيات حوالي 13 آية تتكلم عن المنافقين من الآية 8 حتى الآية رقم 20. الآيات هما قول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تعرض هاتان الآيتان للمنافقين مثلا جديدا إضافة للمثل السابق. هذا المثل يسميه المفسرون المثل المائي، الماء الأمطار والماء. المثل السابق يسميه المفسرون المثل النالي. فالمثلان المعروضان، الأول مثل نالي والآن مثل مائي. وذكر كلمة أو في بداية هذه الآيات. فالصورة المرسومة هنا صورة مركبة من مجموعة من المناظر واللقطات. عندك هنا في المثل المعروض في أمطار، في رعد وبرق وظلمات وصواعق، وجماعة يسيرون وسط الأهوال هذه ولن يصلوا إلى مقصودهم، لن يصلوا. الجماعة يسيرون على ضوء البرق، لما البرق يضيء بيمشي خطوة، لما ما في برق ما في سير. فمتى سيصل؟ إذا كان ماشي على لمعان البرق، وإذا كان سفره طويل. حقيقة مثل عجيب هنا. نحلل أولا كلمات الآية الأولى رقم 19: أو كصيب من السماء. بدأ بحرف أو. أو هنا تدل على معنى العطف، طبعا على معنى العطف. فعطفت هذا المثل المائي على المثل السابق الناري. العطف هنا يدل على معنى التنويع. طبعا فيها كلام كثير عن المفسرين، ما في داعي نغلبك فيها. الراجح أن أو هنا تدل على معنى التنويع. كيف التنويع؟ المثل السابق ذكر نوع من أنواع المنافقين ومثلهم بالنار لما أطفئت. هذا المثل ذكر نوع ثاني من المنافقين ومثلهم بالصيب والمطر والرعد والبرق. فمعنى كون أي أو للتنويع أنها تنتقل من الكلام على نوع إلى الكلام على نوع آخر، نوع آخر. هذه الخلاصة. من أراد التوسع يراجع كتب التفسير، يلاقي فيها صفحات في الكلام على الأول. وطويلة ومتعبة. هذا هو الراجع فيها، والله تعالى أعلم. كصيب من السماء هنا مشبه به، كصيب، هذا المشبه به شبه الجملة هنا متعلقة بكلمة محذوفة إعرابا وبلاغة، تفهمها من خلال الآية السابقة رقم 17. هناك ماذا قال؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هنا تعيد المثل مرة ثانية، تقول أو مثلهم ها كمثل صيب، لك تعيد المشبه سابقا، فالتقدير أو مثلهم كصيب، هذا شيء. شيء آخر، ما هو المشبه به؟ المشبه عرفنا المحذوف مثلهم، قدرناها أداة التشبيه الكاف معروفة، لكن ما هو المشبه به؟ هل المشبه به الصيب؟ الجواب لا. فكيف يشبه الناس بالمطر؟ مش وارد تشبه الناس بالمطر، مش وارد. برضو بين الكاف وبين صيب كلمة مقدرة، تعني قدرها، بين الكاف وصيب كلمة مقدرة تقديرها كمثل أصحاب صيب، كمثل أصحاب صيب. فهنا قدرت لك كلمتين مش كلمة واحدة، مثل المنافقين كمثل صيب، يعني كمثل أصحاب صيب. ليش قدرنا كلمة أصحاب صيب؟ حتى يكون توافق ما بين المشبه والمشبه به. شبه المنافقين في عماهم وظلامهم بأصحاب صيب، جماعة مسافرين وعليهم نزل مطر وصار ما صار. فالمشبه به هو أصحاب الصيب وليس الصيب نفسه. أي نعم. شبه المنافقين بأصحاب صيب يعني بجماعة مسافرين بجماعة مسافرين أثناء السفر وأصابهم منخفض جوي ونزلت عليهم أمطار ظلمات ورعد وبرق، فالمشبه المنافقون في خسارتهم والمشبه به أصحاب الصيب هؤلاء اللي ضلوا الطريق، وأداة التشبيه الكاف. وجه الشبه طبعا هو الصورة المنتزعة من كل الآيات مع بعضها، وجه الشبه هذا سميناه تشبيه تمثيلي. تمثيلي يعني المشبه هو عبارة عن صورة متكاملة مكونة من عدة جزئيات، والمشبه به أصحاب الصيب أيضا صورة متكاملة مكونة من عدة جزئيات، فشبه صورة بصورة، مش شخص بشخص، هاي معنى تمثيلي. شبه مثل بمثل، أي نعم. فنحلل كلماتها، صيب من السماء، صيب اسم مشتق من الفعل الماضي الثلاثي صاب، صاب يصيب صيبا، زي ضرب يضرب ضربا، صاب يصيب فتح كسر، فتح الماضي وكسر المضارع، ضرب يضرب صاب يصيب. صاب معناها يعني وصل الوصول إلى الشيء، إصابته لكن الإصابة من الرباعي أصاب، أنا عايز صابة، صابة يصيب، بمعنى الشيء وصل بشدة، بشدة وغزارة وعنف، هذا في اللغة. هنا الصيب على وزن فيعل، صيب كما قلنا مصدر، اسم مصدر. والصيب هو المطر الغزير الصيب، وسمي صيبا لأنه يصل من السماء للأرض فيصيب الأرض، أصابها. ولما المطر يعني ينزل بغزارة بتلاحظ كيف يعني شدته وصوله بسرعة وغزارته، فلهذا سمي صيب لهذا الاعتبار. أي نعم. فهنا الصيب معناه المنخفض الجوي، الأمطار النازلة مع الرياح الشديدة، وطبعا فيه كمان رعد وبرق وصواعق، عواصف بسموها حالة عدم استقرار جوي، بتاع الأحوال الجوية قال عدم استقرار جوي، قال لا إله إلا هو وربنا سخره لما صاحت الناس، قال عدم استقرار جوي وربنا جابه يعني لحكمة. المهم الصيب هذا من السماء، من حرف جر كما تعرف، لكن معنى من هنا ابتدائية، ومعنى ابتدائية أن هذا المطر بداية تكوينه في الجو في السماء، بداية تكوينه. السماء أيضا اسم مشتق من الفعل الماضي سماء، سما يسمو سموا، فالسماء اسم لكل ما كان فوقك، هذه السماء، كل شيء أظلك منك فوق يسمى سماء. والسماء في القرآن تطلق على معاني ثلاثة نحكيها بسرعة بدون توسع فيها. يعني يخطئ بعض الناس إذا قال وين ما وردت كلمة سماء في القرآن معناها القبة الزرقاء، لا ليس صحيح الكلام هذا. فالسماء في القرآن تطلق على معاني ثلاثة أو أربعة، آسف مش ثلاثة، نعرفهم الآن، على أربعة معاني. المعنى الأول السماء أقرب شيء لنا وهو سقف الغرفة. سقف الغرفة اسمه في القرآن سماء، لأنه منه فوق أظلنا وإحنا منه تحت قاعدين، كل سقف اسمه سماء. وعلى هذا قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. سورة الحج. معنى الآية فليمدد بسبب إلى السماء يعني مد حبل على سقف الغرفة. ترى الآية هي حلوة، تعلم الكافر فن الانتحار، فن الانتحار، بدك تنتحر تعال علمك، تعرفش تعال علمك. فالقرآن بيضحك عليه بيقول تعال علمك كيف تنتحر، جيب حبل ولبطه بسقف غرفة واطلع عليه على الكرسي وحطه برقبتك وشيل الكرسي والله يسهل عليك. ها. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. انتحر وخلص. الشاهد أن موضوعنا السماء هنا معناها سقف الغرفة والسبب الحبل. أي نعم. الاستعمال الثاني للسماء في القرآن السحاب الغيم، كما قال هنا صيب من السماء، المطر بينزل من السحاب. ولما في المعالي هناك التكاثف الأمور الفيزيائية اللي قرينا عنها في المدارس وغيرها، فسمي السماء السحاب سماء. لماذا؟ لأنه يظللنا فيحجب الشمس عنا، ولما تكون السحاب خاصة في ضباب الواحد ما بيشوف على بعد مترين كمان، فهو سماء بهذا الاعتبار. خذها قاعدة، أينما تلد كلمة السماء في القرآن في سياق الحديث عن الماء والمطر مراد بها السحاب. هاي قاعدة، إذا كان السياق بيحكي على المطر والسحاب والماء وكذا، أنزل من السماء ماء، ينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل من السماء من جبال فيها من برد، يصيب من يشاء ويصرف عمن يشاء. فالسماء في القرآن معنى السحاب واردة فوق العشرات المرات، أنا ما أحصيتها، مش أقل من 100 مرة واردة معنى السحاب في القرآن. أي نعم. الاستعمال الثالث للسماء هي القبة الزرقاء التي فوقنا، القبة الزرقاء التي فوقنا، وهي داخل الغلاف الجوي للأرض، تسمى سماء أيضا لأنها يعني فوقنا. مثل قوله تعالى والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. لما النجم يثقب الغلاف الجوي بينزل، تشوف انت نازل بعيد. مثلا لقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، كواكب معلقة فيها. وأنا بحكي مع إخوان مثقفين، المجموعات النجمية في السماء، وكل مجموعة مساحتها وعدد نجومها لا يعلم إلا رب العالمين، هذه كلها معلقة بالفضاء، فالجو هذا، هذه سماء فوقنا قريبة منا، قريبة منا. وكما علمونا بالفلك والفيزياء وكذا، يعني القبة الزرقاء هذه مش سماء، هذه عبارة عن انعكاس أشعة الشمس في النهار على ذرات الهباء السابحة في الفضاء، مش سماء هذه. الشمس لما بتلاقي منعكسة عليها ذرات فضاء، يكون الغلاف الجو مليان بالفضاء هذا، لما الشمس تنعكس عليه بتلاقيه بيضوي، بدليل لما الشمس تغيب تصير سودة، تصير سودة. إذن هذه مش سماء هذه، هذه بحدنا قريبة منا. أما الاستعمال الرابع للسماء في القرآن وهو المهم النتيجة، السماء الأولى من سبع سماوات طباق، السماء الأولى اللي منها فوق كمان ست سماوات. هذه السماء الأولى مش القبة الزرقاء بالنهار، هذه بيننا وبينها ملايين السنوات الضوئية مسافة، لا تقدر بالكيلومترات ولا أميال، تقدر بملايين السنوات الضوئية. يعني لا يعلم المسافة ما بين الأرض والسماء الأولى إلا رب العالمين فقط. إذا لسه في بعض النجوم حتى الآن مش واصلنا ضوءها من يوم ما ربنا خلق الأرض، وهي لسه بعد مش واصل سماء الدنيا الأولى، هذه معلقة بالجو بالفضاء. ولذلك عندما ربنا أقسم مواقع النجوم عشان تذكر فيها فقط، عشان تعرف عظمتها، لما ربنا قال فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مواقع النجوم ومجموعاتها وسنواتها الضوئية وحجمها كذا، علم عند الله تعالى. إذا كان بيننا وبين السماء الأولى مسافة تقدر بملايين السنوات الضوئية، فكيف السماء الثاني والثالث والسابع؟ وكم المسافة بينهم؟ وكيف بتلاقي كان ينزل جبريل مباشرة لما يسأل النبي محمد عليه السلام سؤال، خلال دقيقة تلاقي جبريل بين يديه واقف؟ كيف دقيقة واحدة دقيقتين، وتقدر مسافات الله على مساحتها. على كل حال خيالك عاجز عن التخيل حتى والمتابعة، خلك مع كتاب الله لا إله إلا الله. إذا هنا السماء مراد بها السحاب، هذه الخلاصة، كصيب إن السماء السحاب، ومن ابتدائية ابتداء تشكل قطرات الماء في السحاب، طبقات الجو العليا وتسخين البحار وبيطلع بخار الماء، وبعدين فوق بلاقي الجو بارد بيتكاثف، وبعدين بتجمع المطر، وبعدين في غيوم، وبعدين الله بيسوقه بالرياح وروحه على الأردن وننزل المطر على الأردن. هذا كله بأمر الله عز وجل. على كل سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباقا، آية تدل على ذلك. نعم تفضل أخي الكريم. السماء هنا تحت أي واحدة من المعاني بالضبط؟ في السماء يعني أراد بها أنها يعني عند الله تعالى، عند الله تعالى، عند الله تعالى. صعب أقول لك الثالثة أو الرابعة وحتى الثاني. ما هو وذلك أنا أقول لك ممكن تكون الثاني والثالثة والرابعة، ممكن تكون الثاني والثالثة والرابعة كمان. الخيرات من عند الله تعالى، بس مش خاصة بالمطر، مش خاصة فيها، يا عامة. يعني هنا إيش هدف الآية؟ أنها تبين لنا أن رزقنا إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولما نزوح عليه السلوك اللي بعدين أين الله؟ وإذا كان السماوات السبعة كل سماء وسماء بينها مسافة ملايين سنوات ضوئية ومحصورة مساحتها هائلة، فكيف حجم العرش بعد ذلك؟ وكيف حجم الكرسي بعد ذلك؟ وكيف الكون هذا؟ وبعدين ما تقول لأين الله؟ إن الله في السماء والسلام، لا إله إلا الله. على كل حال، طيب صيب من السماء انتهينا منه الآن. فيه بدأ يفصل الجملة الثانية، فيه ظلمات ورعد وبرق، من باب التفصيل بعد الإجمال، التفصيل بعد الإجمال صار يفصل. ما للصيب هذا؟ خذ الآن صور متتابعة لقطات على التصوير السريع. فيه ظلمات ورعد وبرق، إعرابها جملة اسمية طبعا. فيه في حرف جر ولا في محل جر، والجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم، ظلمات مبتدأ مؤخر، رعد معطوف على ظلمات مرفوعة زيها، برق معطوف عليها مرفوعة زيها. الهاء في فيه تعود على الصيب، على الصيب، في الظلم، في الصيب ظلمات. أخر المبتدأ ظلمات لأنها نكرة، زي ما أنت عارف النحو، لأن النكرة لا يبتدأ به، يقدم الخبر على خاص الخبر شبه جملة جار ومجرور. في الصيب ظلمات. في هنا ظرفية، هي حرف جر لكن معناها ظرف. تصور المنخفض الجوي لما يعم البلد ويقعد له يوم كامل مثلا، وتلاقي يعني الغيوم ملامسة لسطح الأرض والضباب وكذا، عندها تعرف معنى فيه. هاي الظرف، ظرف يعني هذه الظلمات والرعد والبرق هذه ظللت الناس الذين تحته في المدينة أو غيرها. أي نعم، ظلمات نكرة جمع مؤنث سالم، تنكيرها مع تنوينها يدل على عمومها وتفخيمها. التنكير ظلمات مع التنوين لحكمتين، الحكمة الأولى وهي تنويعها عمومها وشمولها، ما عددها عدها أنت. وبعدين فيه تفخيمها وتعظيمها وتكبيرها وتهويلها. وصور حالك ماشي على رجليك بصحراء وجاء عليك منخفض جوي فيه ظلمات ورعد وبرق بهالليل وما معك حد، كيف يكون وضعك؟ تذكر الآية هذه. إذن في معنى التهويل والتفخيم ظلمات. لو ذكرنا بعض الظلمات بعضها، أولا ظلمة الليل، الدنيا مش نهار، الدنيا ليل، إذا أظلم عليهم قاموا مش بالنهار، فهذه صورة ملتقطة ليلا ومنخفضة وصل ليلا عشان تعرف في المنطقة هناك. ظلمة الليل واحد، اثنين ظلمة السحاب في الليل، لما تلاقي مطر نازل سحاب مظلل وضباب وعم المنطقة مع الليل الدامس، ظلمة ثانية. ثلاثة ظلمة الصيب عن المطر النازل، مش السحاب بس، المطر النازل للواحد ما بعرفش يفتح عينيه لما يكون مطر غزير فيظلم على ما حوله، هذه ظلمات حسية. وفي كمان ظلمة رابعة، الظلمة النفسية، الجماعة أصحاب الصيب المسافرين هؤلاء يعانون من القلق والهم والغم والخطر، وهذا ظلمة كبيرة، الخطر ظلمة والهم والقلق ظلمة كبيرة. فاجتمعت الظلمات المادية مع الظلمة النفسية المعنوية، قال فيه ظلمات. أين هذه واحدة. الثانية رعد مفرد، والثالثة برق مفرد. عطف المفرد على الجمع جميل في الآية، ظلمات ورعد وبرق، عطف المفرد على الجمع. طبعا انت الان قاعد بتصور بالكاميرا عندك المنخفض الجوي هذا بالليل، فركزت في الكاميرا التصويرية القرآنية على الرعد وعلى البرق الموجودة وسط الصيب وسط الظلمات. الظلمات متتابعة لا تتوقف، لكن الرعد مش متتابع، يلا لما تبرق ويلا لما تلعد، تلعد كم مرة، مرة ثنتين عشر الله أعلم، لو مئة مرة في الليلة متقطعة، أما ظلمات متواصلة. فرعد وبرق هذه يعني متقطعة على حسب حدوثها، حسب حدوثها. رعد أيضا اسم مصدر لصوت المعروف، والبرق أيضا اسم آخر للصوت المعروف في الجو. الرعد مشتق من الفعل رعد يرعد، صوت البرق الإشارة، آسف الإشارة المعروفة، الومضة المعروفة، الومضة المعروفة، نعم البرق الومضة الإضاءة المعروفة. دير بالك يا محمد إذا كانت تطلع كلمة هيك ذكرني فيها. الرعد مشتق من رعد، رعد يرعد رعدا. والرعد في اللغة رعد معناها تردد في صوته، لازم يكون في ترجيع وتردد وصوت حتى يسمى رعد. يقال فلان يرتعد من الخوف، بيرجف، وإذا حكى بصير كلامه يتقطع. إذا تذكر واحد بيحكي وهو خايف كيف يكون صوته، كيف يكون كلامه، يرتعد. ففي تردد وفي رجفة وفي حركة، والصوت لما يكون صوت يصدر من الإنسان نفسه كيف يكون، بيكون في قصف تردد، يقال هذا رعد قاصف، صوته قوي. طبعا القرآن لما حكينا عن الرعد ما عللنا يا تعليل فيزيائي فلكي كوني جوي، لا، إنما قدمه بصورة إيمانية. ويسبح الرعد بحمده، ما قال لك قصف ورعد صوت ومتبردد وبتتعد، قال لك هذا قاعد يقول سبحان الله سبحان الله. فلما تسمع أنت هالصوت هذا بالتصوير الفني، تخيل الآن مصيفت إن شاء الله على الشتوي الجاي إن شاء الله، لما تشوف لك رعد ولا كذا تسمع الصوت تتذكر الآية هذه، وتسلط الكاميرا بتاعتك عليها، ماذا ترى؟ الرعد، ماذا ترى؟ تتخيل منظر إنسان قاعد وسط السحاب بين الغيوم، وشيخ وملابسه بيضة ولحيته بيضة ومسبحته بيضة وطاقيته بيضة، عشان تكون يبيض في بيض، ومع مسبحة وقاعد بيسبح، هو قاعد يكسف الصوت بردد بهالجبال كلها، يقول لا، يقول هذا مش صوت، هذا واحد قاعد بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فالقرآن عرض المظاهر الجوية عرضا إيمانيا عباديا من عظمة القرآن. يسبح الرعد بحمده، لا إله إلا هو. نعم. البرق مشتق من الفعل برق يبرق، وبرق معناها أضاء إضاءة سريعة، إضاءة سريعة ليست متواصلة، لمعة سريعة خفية. فتلاحظ في الرعد عبارة عن صوت متردد متقطع سريع، والبرق عبارة عن ومضة إضاءة سريعة سرعان ما تتلاشى، لحظة واحدة بس. البرق بيأخذ منك عن عبارة لما تشاهده إذا كان الجو كذا وشوته بالليل، عبارة عن يعني خطوط كهربائية حمراء يا ما شفت برق انت بهالليل، يعني في أقل من ثانية، كذا من الثانية خط وبيروح على طول. الرعد لما يقصف يعني ما بيتحمل معك دقيقة، نص دقيقة الرعد كمان سريعة. فالبرق والرعد ظاهرتان فيزيائيتان سريعتان، تنكير رعد وتنكير برق، هنا رعد وبرق للتخويف والتهويل، زي الظلمات تهويل وتخويف. فلما تتذكر النكرة هنا وصوت الرعد ومضة البرق وفي الصواعق اللي تنتج عنها، فأنت تتخيل منظر الجماعة اللي بهالصحراء ضايعين بهالليل وهذا الرعد البرق فوق رؤوسهم. أي نعم، طبعا بعض إخواننا عندهم يعني ثقافة علمية وبيعرفوا يعني من أين ينتج البرق والرعد وليش بيطلع رعد وليش بيطلع برق كظاهرة فيزيائية جوية، فتعرف لماذا قدم الرعد على البرق هنا، ما حكمة تقديم الرعد على البرق. فأسألك سؤالا، أيهما يحدث أولا في الجو، هل الرعد أو البرق؟ الرعد. روح راجعها. الرعد فيزيائيا، ولا سبق ولا مش سبق، الرعد. أنا بقول الرعد. تفضل أخي. لا لا لا لا برضو ما لا، تقديمه هنا لحكمة. لو كان كلام كنت بقدم البرق، مين أسرع صوت ولا الضوء؟ الضوء. لكن مين بيحدث أولا؟ الرعد. معلوماتك وأمر مني بالفيزياء. تفضل أخي. تفضل. نعم. لما تنتقل الشرارة من السالب إلى الموجب. كلامك ذهب. كلامك ذهب شيخ خالد. جدا بتكون عالي جدا وحامي جدا. الهواء اللي بينهم بكميات كبيرة ضخمة جدا. تحمى بصير تفريغ كهرباء بين تفريغ الهواء. بينزل الهواء صاخب بطلع هواء. حلو تمام. فالصوت حركة هواء هو صحيح. صحيح. لا كلامك صح بس أنت عاد طلعت نتيجة مش موافقك عليها. ما كلامك صح. هو ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل يا سيدي؟ هناك سحابتان غيمتين، واحدة قوية واحدة ضعيفة. لا بلاش سلم، واحدة قوية واحدة ضعيفة. شو اللي بيصير؟ القوية تسحب الضعيفة إليها بين المسافة. صور معي المنظر، غيمتين سحابتين، واحدة قوية مغناطيسيا واحدة ضعيفة. فشو اللي بيصير؟ بيصير في انجذاب، جذب مغناطيسي. فالقوي بيسحب الضعيف إليه. لما تسحبها تصور بين حوالي 10 متر، وجت سحبتها مغناطيسيا وكهربائيا ومش عارف وين وكذا. لما سحبتها شو اللي عمل؟ فرغت الهواء اللي بينها وبينها. فرغت الهواء اللي بينها وبينها. لما فرغت الهواء ما الذي يذهب؟ الهواء أين يذهب؟ راح يطلع برا. يطلع برا. قال لسه ما توصلها وتتطم فيها وتصطدم فيها وتنضرب فيها. الهواء طلع برا. لما طلع الهواء برا شو اللي صار؟ صار الرعد. وبعدين لما وصلتها وارتطمت معها صار لمعاني البرق. لمعاني البرق. فهو عبارة عن تفريغ أولا وخروج الهواء أولا. ولما يخرج بيخرج ومطلع صوته وهربان وطالع صوته، وليس بعد الغيمة مش مرتبطة، مش مرتبطة مع الغيمة اللي قبلها، مش مصطدمة معها. لما يتم الصوت هذا ويطلع برا ويطلع صوته، تصطدم الغيمتان مع بعضهما، فعندها يحدث البرق بعد الصدام مش قبله، بعد الارتطام مش قبله. لاحظ معي. إذن هنا الرعد عبارة عن تفريغ أولا ثم البرق اصطدام ثانيا وارتطام ثانيا. ولهذا قدم الرعد على البرق، وهذه حقيقة علمية مذهلة حتى بعضكم مش مسلمين فيها. فهذه حقيقة علمية في القرآن. لو كان ما تقولونه هو الصحيح أو الراجح كان لازم يقدم البرق على الرعد مرتبان على حسب حدوثهما من حيث الزمن. حيث الزمن والله أعلم ما في تعارض، يعني التعارض هي لحظات بس حادثة تحدث الرعد قبل البرق، لكن وصولها للأرض ورؤية الإنسان. لماذا البرق بنشوفه قبل؟ عشان الضوء أسرع من الصوت. هو الرعد يحصل أولا والبرق ثانيا، لكن نحن في الأرض نرى البرق أولا لأن الضوء أسرع من الصوت. فترى رقم 2 قبل ما تسمع رقم 1. ترى رقم 2 والإضاءة البرق قبل ما تسمع رقم 1. الحقيقة هذه تقديم الرعد على البرق فيها يعني لفتة علمية في كتاب الله تعالى وتتوافق مع العلم الحديث، ولهذا يعني اللي بيسميها بعض الناس إعجاز علمي، إعجاز علمي مقدم الواحد على البرق. منقول له ما نسميه إعجاز علمي، منقول هذه حقيقة علمية مذهلة اكتشف العلماء حديثا. فمن أدرى محمدا الأمية عليه السلام في هذه المعلومات الفيزيائية الجوية، الرعد والبرق وغيرها، ما بيعرف هذا. فتقديمه هكذا رعد وبرق دل على أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. طيب الآن الصيب لاحظناه وتصورناه، ظلمات ورعد وبرق. الآن تعني تصور الجماعة اللي بهالجو، صلت الكاميرا من الجو من فوق على الجماعة اللي قاعدين تحت. الآن أرنا إياهم ماذا قال عنهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. انتقل الكلام على الجماعة أصحاب الصيب، ولم يستخدم حرف العطف يجعلون، أسقط حرف العطف، ما قال ويجعلون. لاحظ حكمة إسقاط العطف هنا يجعلون للإشارة إلى تتابع المناظر المصورة هنا متتابعة، لقطة فوق على الجو ظلمات ورعد وبرق، الآن لقطة تحت على الجماعة اللي جالسين على الأرض، فالمناظر متتابعة وليست معطوفة على ما قبلها من باب التأكيد على استمرار المناظر استمرارها، فلا يناسب ذكر العطف هنا، فلم يعطفها على ما قبلها، قال مباشر اجعلون أصابعهم في آذانهم. نعم كلمة يجعلون واو الجماعة وأصابعهم ضمير الجمع وآذانهم ضمير الجمع، هذا الذي دفعنا إلى أن نقدر كلمة فوق عن كلمة صيب. قلنا أصحاب صيب، لو قاعد بحكي لنا عن جماعة عقلاء واو الجماعة وهم أصابعهم وآذانهم، ما بحكي عن المطر، بحكي عن الجماعة اللي عايشين في المطر. إذا هنا القرآن قال لك لما تقرأ كلمة يجعلون ارجع لورا، هناك قد الكلمة أصحاب الصيب من باب المتابعة في الأسلوب القرآني. نعم يجعلون فعل مضارع والواو فاعل، أصابع مفعول به والهم مضاف إليه، في آذانهم في حرف جر وآذان مجرورة والهم مضاف إليه، من الصواعق من حرف جر وصواعق شبه جملة، والجملة كلها مرتبطة مع بعضها. الجملة الفعلية هنا في مرتبطة مع ما قبلها صفة لأصحاب الصيب اللي قدرناها كأصحاب صيب، هات صفة مجرورة حول اسم فاعل، جاعلين أصابعهم في آذانهم، ممكن نعربها حال لكن حال بعيد هنا، خلها صفة لأنه ما فيش وين صاحب الحال، ضمير مستتر ومش مناسب تكون حال وضمير وصاحب مستتر، فخليها صفة أولى. جاعلين أصابعهم في آذانهم. طيب هنا ما معنى يجعلون؟ يضعون. فعل يجعلون ضم فعل يضعون تضمين، ومر معنا اعتقد تضمين مرة سابقة ولا حكينا فيه، اظن حكينا فيه حروف الجر والافعال كمان. هنا تضمين افعال، يجعلون ضم معنى يضعون، هنا تضمين افعال، كما قلنا تضمين حروف الجر نقول في التضمين في الافعال. فعل يجعلون ضمن فعل يضعون، هات لي دليل. ما هو لما الفعل المحذوف بده يكون له ممثل يعني أداة تدل عليه، قال دليل فعل يضعون وين؟ حرف الجر في فيه، يعني لازم كل دليل فعل طبعا، وإذا ما يسمى تضمين، لا يسمى، إذا ما فيش دليل لا يسمى تضمين، لابد له من مندوب عنه يمثله حتى يصح التضمين، لابد من إشارة دلالة في الجملة نفسها حتى ما يكون دعوة. لأن الجعل لا يكون لا يتعدى جعل إلى فيه في يعني ما تستعمل في مع فعل جعل لا تستعمل إنما تستعمل مع فعل وضع فوجود في آذانهم دفعنا نقول في معنى يضعون فدل على الفعلين يضعون ويجعلون قلنا معك تضمين سابقا عبارة عن إعمال الكلمتين الفعلين التضمين هو هنا أن تفسر الآية على معنى فعل يضعون المضمن وبعدين ترجع تفسرها على معنى فعل يجعلون احنا ما ألغينا يجعلون ما ألغينا إنما جبناه معاه فهذا انفصل على الفعلين لاحظ معي الجماعة هؤلاء أصحاب الصيب وضعوا أصابعهم في آذانهم هذا الفعل مضمن المحلوف والإنسان يضع إصبعه في أذنه عند الخطر بغطي بسد ذانه ها يضعون وبعد ما وضعوا أصابعهم في آذانهم ونظرنا إليهم فلاحظنا أنها مجعولة في آذانهم بعد أن وضعوها إيش عملوا جعلوها المرحلة الثانية بعد ما وضعوها في آذانهم جعلوها في آذانهم فالوضع أولا والجعل ثانيا مرحلتين هو حط إصبعه بذانه فلما لاحظته قلت إيه أنا لاحظت هذا جاعل إصبعه بذانه جعله لأنه جعل فيها معنى إيش مش مجرد الوضع بس فيها وضع وتثبيت وتثبيت ممكن يحط إصبعه بذانه ثاني يرفع يشيله لكن هذا حاطه ثبته لما قال وضعه إذا أردت معنى التثبيت ما بنفعك فعل وضعه بنفعك فعل جعله شوف معي كيف القرآن فإذا أردت الوضع جاب حرف الفي ولما أردت التثبيت جاب فعل يجعلون فاجتمع عند الفعلين الوضع أولا والجعل ثانيا تابعين معانا الأمر واضح إن شاء الله أي نعم لماذا عبر بالمضارع يجعلون لأن العملية مستمرة فصار عندي استمرار من جانبين معنى فعل جعل أدام وضعه والمضارع أيضا معناه مستمر أيضا من ناحية ثانية فالاستمرار من معنى الفعل ومن التعبير بالمضارع في ذلك فعندهم حالة دائما أنهم متجددة مستمرة جاعلين أصابعهم في آذانهم نعم أصابع جمع أصبع والأصبع والإصبع كلمة فيها 10 لغات ومرت مع محمود الصافي لما حكيناه في الإعراب أصابع ولعل الراجح أنها أصبع أرجح الأقوال فيها أصبع بدليل حديث النبي عليه السلام لما كان يحفر الخندق في غزوة الخندق ويساعدهم الحفر فدميت أصبعه عليه السلام ونزل دم منها حديث البخاري فالتفت إليها فقال كلمة على وزن الشعر لكن مش شعر ماذا قال قال ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي شعر هذا بس مش هو مش شعر الرواية صحيحة شاهدنا هنا في كلامنا قال ما أنت إلا أصبع الإصبع طبعا مؤنث ما أنت إلا أصبع فضم الهمزة وضم الحرف الثالث وفي أقوال عديدة لا يعنينا هنا تكرارها في المقام هذا والأصبع معروف الأصبع معروف نعم يجعلون أصابعهم في آذانهم في هنا حرف جر دل على الظرفية فصار عندي الظرف مذكور حرف في مرتين في القرآن في الآية هذه فيه ظلمات ظرف وفي آذانهم ظرف آخر فرق ما بين في الأولى ظرف عم الكون كله الأرض كلها في المطر منخفض الجوي وهنا أصبع دخل ذانه وين ذانه صغيري ما لا تقاد بالنسبة للكون اللي عم منخفض الجوي ها لا يكاد يكفي المقارنة ما بين في آذانهم وما بين في فيه ظلمات. نعم آذانهم آذان جمع ومفرده أذن أذن، والأذن هي الحاسة المعروفة التي تسمع بها. السمع هي المعنى والأذن هي الأداة الجارحة الحاسة الجارحة تسمع بها. وسميت الأذن أذنا من الإذن، والإذن هو طلب الإذن أو السماح أو الموافقة أو الإجازة. أستأذن منك تسمع أدخل، تقول تفضل، إذا طلب الإجازة والموافقة سمي إذن. ولها اشتقاقات كثيرة في القرآن، في الأذن بالأذن الجارحة المعروفة، ووصف الإنسان بأنه أذن. لما شتم منافق النبي عليه السلام قال يقولون هو أذن، فحول الإنسان كله تفضل إلى أذن، يعني كأنها يعني يسمع كل ما يقال، يعني غبي عبيط فيصدق كل ما يقال. فربنا يعني برأ النبي سلام ومدحه قال قل أذن خير لكم، أذنه المباركة الشريفة سمعت الوحي وبلغتك إياه، يقول عنه أذن، إذن هذه أذن شريفة مباركة واعية، وتعيها أذن واعية. في الحقيقة الأذن تستعمل المفرد والآذان تستعمل في الجميع. هنا قال في آذانهم، ما معنى أذن واعية؟ هل هناك أذن واعية مفرد ولا جميع؟ أذن واعية لو قلت مفرد ماشي، ولو قلت جميع صل فيها كلام. فجمع الأذن آذان ولا أذن؟ الراجح أنها آذان وليست أذن، هذا هو الراجح في الموضوع. أما الأذان، الأذان فهو عبارة عن مصدر، أذن أذانا، أذن أذان، والأذان هو الإعلام، الإعلام بدخول وقت، ويسمى أذان العصر ولا يسمى آذان العصر. ومذيعيننا وبتاع التلفزيون عندنا واللي بيكتبوا واللي بيقروا عندنا عندهم ثقافة واسعة ما شاء الله، مثقفين. بيقول لك المذيع وقد سمعنا الآن آذان العصر، رفع آذان العصر، كانوا الأذنين طوال أو حط عليها ألف. وبعض الناس لما يكتب يقول لك هذا هو الآذان آذان المغرب، تعرفوش عربي آذان مصدر. أما الأذان هو آسف آذان جمع، والأذان هو الإعلام مصدر. نعم طيب. أصابعهم في آذانهم من الصواعق، من حرف جر. ما معنى من هنا؟ معناها التعليل، السببية، العلة. لماذا وضعوا أصابعهم في آذانهم؟ قال بسبب الصواعق، بعلة الصواعق. هنا من تدل على معنى السببية. الأفندي عايز يسكر زامه عشان الصواعق. طيب الصواعق جمع مفرده صاعقة، والصاعقة مشتقة على وزن فاعلة من الفعل الماضي صعقة، صعقة يصعق. طيب إذا كان مشتقة من صعقة، ما معنى صعقة يصعق صعقا؟ قال الصعق هو الأخذ بشدة وسرعة، هذا معنى الصعق، الأخذ بشدة وسرعة. لما ربنا حكى لابن سليمان ماذا قال؟ أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، الصاعقة. سيدنا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، ما بعد ربنا ماذا قال؟ قال جعله ذكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا، صعقة أغمي عليه، أخذ بشدة. أي نعم. الصاعقة هنا المترتبة على البرق في الصيب. فإذا كان الشحنة الكهربائية وصلت للإنسان صعقة طلع فيها، ويا مناس يصعقون فيموتون. وذلك يعني كان في مانع الصواعق عشان تتفرغ الشحنة كلها، تتفرغ في أعماق الأرض على عمق عشرات الأمتار، حين تنزل تحت الشحنة الكهربائية في من الصاعقة هذه الموجودة، ومسكت إنسان ضربته راح فيها، ويا مناس ماتوا من الصواعق. كان أيام زمان الأمن العام لما كنا أولاد مدارس زمان، كانت تلاقي لبس على رأسه الخازوق هذا. أعادوه الآن. ليش خازوق هذا؟ كان مانع الصواعق. كان زمان مانع الصواعق حتى ما ينصعقش واقف بالشارع بعد المطر. يتفلغ الشحنة في خازوقه مش في جسمه يعني. أي نعم. الله أعلم، هيك بقوله. المهم هذا معنى الصاعقة، من الصواعق. الآن فكر في المنظر هنا لما قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. هذه الحقيقة فيها مبالغة في التعبير، وفيها تأكيد في التصوير. كيف تأكيد ومبالغة؟ إنه هذا هو وضع يعني طرف أصبعه في أذنه. وضع الطرف يعني الأنبلة، الأنملة وهي طرف الإصبع. فمن باب المبالغة في إحكام إغلاق الأذن حتى لا تسمع الصوت، قال يجعلون أصابعهم. قال بعض السابقين هذا من باب حذف مضاف، أنا بحبش أقدر كلمة مضافة محذوفة، من باب حذف مضاف. قال يجعلون أطراف أصابعهم، طرف إصبع، أو أنامل أصابعهم. ما لها داعي. الآية هنا أرادت أن تركز على موضوع التأكيد والتصوير، فهذا من شدة حرصه على إحكام إغلاق أذنيه، فكأنه أدخل أصبعه كاملا في أذنه. هو ما دخلش كله طبعا، هو دخل أنملة طرف إصبعه. من باب المبالغة في التصوير والحرص على عدم سماع الأصوات للبرق والرعد وكذا، كأنما أدخل أصبعه كاملا في أذنه، مبالغة في هذا الشيء المصور. نعم. الآن خذ لي المنظر الثالث حقيقة، يعني تعال فكر بالمنظر هؤلاء الجماعة المسافرين. هل هذا ما يغلق أذنيه بأصبعه هل يحمي نفسه من الخطر؟ طبعا لا، هي عبارة عن حركة عبيطة لقوم سذج لا تحميهم من الخطر. فلو كان عايز يحتمي الخطر كان لازم يدور على نجاة أخرى، والنعم واحد سدني عشان ما يسمعش الواحد. طب والباقي البرق موجود، كيف تدبر نفسك؟ والفيضان موجود والمطر موجود. حركة ثالثة الحقيقة عبيطة غبية، كما يقال زي النعامة لما تشوف خطر بتدس راسها في الرمال في التراب، تقول أنا والله مغطي راسي. والنعامة طويلة وجسمها ما شاء الله بنصيبها أي إنسان. هذا مثلا يضرب لمن لا يحسن النجاة من الخطر، يكون بحركة عبيطة. وهكذا فعل هؤلاء في جعل أصابعهم في أذانهم، وهذا لا يحميهم من خطر الموت وغير ذلك. طيب بعدها ماذا قال؟ قال حذر الموت. حذر منصوب عندك مصدر، هنا مفعول لأجله، لأجله، والموت مضاف إليه. لماذا هنا قال حذر الموت؟ عبارة عن تعليل لوضع أصابعهم في آذانهم. فقد يسأل سائل فيقول لماذا وضع أصابعهم في آذانهم؟ الجواب فعلوا ذلك حذرين من الموت، فعلوا ذلك حذرين من الموت. فحذر إلى هنا فيها معنى الاحتياط والانتباه وتجنب الخطر. فالجماعة خايفين يموتوا، مش حابين يموتوا بالصواعق، فراحوا يعني غطوا آذانهم، أغلقوها بأصابعهم، علما أن هذه الحركة لا تحميهم من الموت كما قلنا قبل لحظة. أين بعد ماذا قال؟ والله محيط بالكافرين. تركنا الآن الجماعة بوسط الصيب وانتقلنا إلى موضوع آخر، تعقيب على أفعالهم وعلى وضعهم. فذكرتنا هذه الآية هنا برب العالمين سبحانه وتعالى، قالت والله محيط بالكافرين، الواو طبعا حرف استئناف، والجملة استئنافية جديدة، الله رب الجلالة مبتدأ ومحيط خبر، وبالكافرين متعلق بمحيط، محيط ظاهرها صفة مشبهة والمراد بها اسم الفاعل محيط. الله أحاط بهم إحاطة، فهو محيط، كنت صفة مشبهة، لا آسف، اسم فاعل، اسم فاعل محيط، لا مش اسم مشبهة، انتبه، الله محيط، محيط هنا اسم فاعل على وزن مفعل، محيط على وزن مفعل. تعال نشوفها، الفعل الماضي رباعي أحاط، وثلاثي حاط، حاط يحيط ياء، أحاط يحيط برضو ياء، فعندها لما تعملها اسم فاعل أساسها محيط مفعل، محيط على وزن مفعل محيط، فعندها صار فيها ثقل فكسرنا الحاء فصارت محيط، فنقلنا كسرة الحاء للياء فتحولت من محيط إلى محيط للتخفيف فصارت هنا محيط على وزن محيط اسم فاعل مفعل. الله محيط بالكافرين، هنا الكافرين كلمة عامة، عامة اسم فاعل جمع مذكر سالم، كافر كافرين، تشمل الجماعة هنا اللي في الصيب في الليل، اللي في الصحراء تائهين ضائعين، وتشمل أيضا الكافرين عموما على اختلاف الزمان والمكان، فلهذا عبر بكلمة الكافرين، ولم يكن محيط بأصحاب الصيد الجماعة يتكلم عنهم، فعممها لتشمل الكافرين جميعا. أي نعم، هنا ما المراد بالإحاطة؟ الله محيط، محيط إحاطة بالعلم، الإحاطة هنا إحاطة بالعلم، أن الله تعالى يعلم كل أحوالهم فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، عالم بكل شيء، كما قال وسع كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. الآن سؤالنا أخي الكريم، ما حكمة أن تختم الآية بهذه الجملة العقيدية العقيدة؟ تركنا الجماعة وصل الصيب ضائعين، وحكمنا الله محيط بالكافرين، ما حكمة ذلك؟ قال هنا القرآن يستغل حديثه عن الشيء حتى يقدم لنا معلومة في العقيدة أو يذكرنا في العقيدة. تجد معنى أن القرآن بيكون يعني ماشي وساحب معك في مشهد، وانت متفاعل معاه وماشي معاه وانت في قمة التفاعل القرآني والحيوية والمتابعة، بيقول لك قف معي لحظة خلنا ذكرك في موقف في العقيدة، لفتة في العقيدة، معلومة في العقيدة، فلهذا تأتي المعلومة العقيدية في عز انفعالك مع المشهد، كما لاحظنا هنا الله محيط بالكافرين، فعندها وطبعا تناسب مع الموضوع جماعة أصحاب الصيب، فلا تنسى هنا صفات الله، صفات الكمال والجلال والعظمة وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. هنا هذا يدلنا على طريقة القرآن في عرض العقيدة، وخذ مني هذه اللفتة العقيدية. المشكلة يا أخواننا أنه علماء الكلام لما ألف كتب عقيدة لم يستفيدوا من طريقة القرآن في عرض العقيدة وفي تقريرها، ما استفادوا منها. تركون العرض القرآني وقال تعالوا علمكم عقيدة، وصاروا يعرضون المقاييس والأدلة والبراهين والحجج عرضا نظريا علميا علميا جافا جافا، وفي ثلاث ارباع ناس بفهموش على كلامهم، وربع اللي بفهموا بشغل عقله بس، إذا فهمها بفهمها فهم نظري، لا بنقدم ولا بتأخر. اقرأ لأي كتاب العقيدة عند كتب علماء الكلام، ما بتوجد عندك لا حيوية ولا متابعة ولا تربية ولا تهذيب ولا تقويم. وبعطيك محاضرة خمس ساعات في مقاييس العقيدة وبراهينها ودلتها، وأخاطب عقلك إذا استوعبت كلامي، وخلنا نستوعب بعضنا بعضا. أما وين شو القالب، وين دوره النفس، وين دورها الكيان، وين دوره، ما لها دور. وليك ترى فلان بروفيسور العقيدة أستاذ عقيدة وهو من أضل خلق الله، وصل جامعات أردنية فيها أمثلة ما شاء الله، يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طب هذا ليش ما استفدنا عقيدة؟ هذا ما تفاعل مع قلبه. القرآن ماذا فعل؟ والناس في قمة التفاعل مع المشهد أو القصة أو كذا يذكرهم بمعنى في العقيدة، فتنزل على قلب حي متفاعل ونفس حاضرة فتؤثر في السلوك فتكون عرضا حيويا. عرض القرآن العقيدة عرضا حيويا مؤثرا تربويا تزكويا، فالناس عاشوا مع الله من خلال العقيدة، من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا لما قال الله محيط بالكافرين لاحظ هذا المعنى، هذا المعنى. هذا شيء. شيء ثاني يا اخواننا، اسماء الله وصفاته وافعاله في القرآن معروضة بطريقة حيوية مؤثرة مقنعة. الله محيط، قبلنا إحاطة الله سبحانه وتعالى. من وين عرفناها؟ من هنا، من خلال أصحاب الصيد. جاب لنا صورة مرسومة مؤثرة معبرة، وبعدين قال الله محيط بهؤلاء وبغيرهم. فصفات الله وأسماء الله مش معروضة عرض نظري، بل معروضة من خلال أمثلة عملية واقعية في الحياة. ما هو الدليل الله محيط بهم؟ ما هو الدليل؟ أصحاب الصيب موجودين في عالم الواقع. لاحظ معي فصفات الله في القرآن مفهومة واضحة، وعند كتب علماء الكلام مش واضحة ولا مفهومة. الله محيط، أحاط بهؤلاء أصحاب الصيب فجعلهم في قبضته سبحانه وتعالى، فقد يموتون بقدر الله عز وجل. وهكذا وهكذا. تعلم طريقة القرآن في العقيدة حتى تصير مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أي نعم. طبعا إخواني الكرام، يعني ما تكلمت حتى الآن على المنافقين، أنا بعد بتكلم على المشبه به أصحاب الصيب، والوجه الشبه ما بينهم الجزئيات هذه يعني حقيقة تحتاج، والربط ما بين جزئيات المشبه مع المشبه به، والإسلام والصيب، والمسلمين والمنافقين، والمطر والزرع، عايز ربط آخر سبحان الله. فأما الآية رقم 20 فخايف أدخل فيها، رأي لنا يعني في الساعة، شو رأيكم؟ المرة القادمة، لأنه بدها كلام. أرى أن نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، والمرة القادمة الآية رقم 20 نعطيها إن شاء الله من وقتنا، وقد نتكلم على الوجه الشبه ما بين الجزئيتين المثلين بعون الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا في يومنا هذا، وبارك الله بكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.